مستمعينا، رح نكون هلأ مع أول فقرة لليوم مع برنامجنا شير. شير البرنامج يلي منعرفكم فيه على كتابات الفيسبوك، سواء من كتاب روائيين أو أناس عاديين بيحبوا الكتابة. اليوم ضيفتنا صبية مميزة جدا، يعني رغم حداثة سنة فهي روائية سورية. خلونا سوا نرحب بهزار مخايل. أهلا وسهلا فيك هزار. يسعد أوقاتك. كل أوقات. يعني نحن اعتدنا بالبرنامج هزار إنه يكون ضيفنا أغلب الأوقات ندى يكون باتصال هاتفي، لأنه ممكن يكون مثل ما قلت ندى هو عن طريق الفيس نحن متعرف على ضيوفنا تماماً، وعلى لذلك ممكن يكون خارج المحافظة. صحيح، ولكن حظنا حلو إنه هزار من هون، منطقة من ظهر صفرة. قريبة كتير على طرطوس، وحبينا أنه يكون شير واقعي، فإجت بنفسها على الاستوديو. منرحب فيك يا هزورة. شكرا كتير. أهلا وسهلا. هزار، أنت خريجة أدب عربي وعم تدرسي هلأ ترجمة لغة إنجليزية، وعندك رواية رقص حتى الاحتراق، ومسرحية منجزة ورقيا قيد العمل مسرحيا عنوانها الذين حاولوا ترويض القمر. يعني منحس أنه هالإنجاز هذا كتير شيء كبير ومهم لصبية عمرها 24 سنة. كيف هيك وفقتي بين دراستك وبين إنجازك هيدا الحلو كتير بهالعمر؟ هلأ يمكن لأنه لما بيكون عندك شغف ما بتقدري تأجلي لحتى أنت تدرسي مثلا أو لحتى تشتغلي، يعني كل شيء بيكون فيه له وقته بتنظم لحاله. طيب هلأ مثل من العادة الأسئلة من نبدأ فيها دايما مع ضيوف شير، الفيسبوك كيف شدك هالعالم وبلشتي تكتبي؟ لما عملتي صفحتك على الفيس شو كانت الغاية؟ هلأ هو بالبداية كان مجرد فضول، يعني أنه في عالم جديد اسمه الفيسبوك، كل الأشخاص عندها صفحات عليه، فكان مجرد فضول. بس بالحقيقة كتير ساعدني، يعني الدعم اللي إجا بالفترات الأولى اللي أنا كنت إسا أنجا عم بلش أكتب فيها كان كتير مفيد ومهم ليلي. يعني فينا نقول ممكن لو هزار ما بلشت تكتب على الفيس كان ضلت كتاباتها محصورة بمحيط أضيق، وممكن ما إجاها الثناء يلي إجاها على الفيسبوك، وما بالفعل ما حدا ساعدها تكتشف إن هي جواتها كاتبة وفنانة. ممكن هو اللي حرض عندك إنه أوكي أنا رح يكون عندي جرأة ورح أطبع كتاب؟ لا هلا أكيد كنت رح أطبع كتاب، بس كان رح يكون بعد مدة كتير طويلة، يعني كان رح أخذ زمن كتير طويل لحتى أوصل لهي المرحلة. إذا فيسبوك هون أثر عندي عليك المسافة؟ أثر كتير، وأثر المسافة مثل ما حكيت. صح. وبالنسبة لأصدقائك على الفيسبوك، يعني أكيد ممكن مثلا إذا نبحث بأصدقائك يكون نفس الرتم أو نفس التفكير هزار؟ هلأ مو بالضرورة، في هيك وفي هيك. بالنهاية يعني مين هزار، مين تطلب صداقته هزار؟ الأشخاص اللي بلاقي عندهم شيء بيشدني، مثلا ممكن يكونوا أشخاص عاديين ما عندهم مثلا لروائيين لرسامين ولا أي شيء، بس هني في عندهم هاي البساطة الطبيعية، يعني أنا بحب هؤلاء الأشخاص كتير. شو بيعني لللايك لهزار او الكومنت؟ هلا لما بيكون لايك مجرد مجامله ولا لانه والله هزار قرايتي لازم احط لها لايك، هذا ما بيعني لي ابدا. بس اللايك اللي بيكون عن قراءه، عن فهم، التعليق اللي بيكون مناقشه للفكره كتير بيهمني وكتير بيعني لي. بيجيك هيك تعليقات احيانا سلبيه او فيها شيء مناقض لفكرتك؟ اكيد، يعني بالنهايه مو كل الناس نفس الراي. كيف هم تعملي؟ بتحاولي فرض وجهة نظرك أو أنت بتقبلي بالفعل الرأي الآخر؟ هلأ أول شيء رح يصير في نقاش بالفكرة، بحاول وصل اللي أنا بدي إياه مشان ما أنفهم بطريقة مخالفة أو طريقة أنا ما بقصدها. بجرب ناقش مشان وصل فكرتي، إن وصلت منيح، إن ما وصلت لكل شخص رأيه وفكرته ما في أي مشكلة. حلو. بالنسبة لعمل روائي أنت فيه هزار، كان في دائما اتهامات بالنسبة للروائية انه ممكن تكون هي بطلة الرواية، يعني ممكن هي تكون عم تحكي عن شيء معين. هلأ بيحضرني هون مقالة على لسان صحفي بيقول ما زلنا نقرأ بين حين وآخر اتهاما للكاتبة الروائية على أنها هي بطلة الرواية، ولا سيما إن كانت الرواية تتحدث عن مغامرات البطل العاطفية وعن أسرارها الشخصية وعن كل ما هو مسكوت عنها. بالبداية بعدين منكمل شو ما قيل يعني، لكن بدنا نعرف بالنسبة لروايتك عن شو تتحدث. طيب هلأ الرواية بتتحدث عن شخصيتين نسائيتين، يعني أنت وأختك تبعا لرأي الصحفي. نعم. لا هي بتتحدث عن شخصيتين. هلأ أنا بالنهاية بأمن بفكرة أن جوات كل امرأة في مليون امرأة، وفي ألف شخصية وألف حلم وألف حياة، لأنه النساء بيربطن رابط عام. يعني مثلا احنا موجودين بسوريا، انا ما فيني اعتبر نفسي منفصله عن امراه موجوده بامريكا، النساء في روح حلوة بتوحدهم كلياتهم، لهيك جوات كل امرأة في مجموعة من النساء. الرواية بتحدث عن امرأتين، كل امرأة كان عندها حلم بمجال معين، امرأة عن العدالة الإنسانية وامرأة كان عندها قصة حب. طبعا الاثنين قدموا الكثير لهدول القصص وللأحلام لحتى ينجحوا، يعني آمنوا بأحلامهم بشغفهم، راحوا وراهم على الآخر، والاثنين بالنهاية اختاروا نهاية مختلفة تماما عن حياتهم اللي كانوا ماشيين فيها. فالفكرة اللي أنا كان بدي أياها من الرواية إنه القوة العظيمة اللي جوات كل مرأة اللي هي قادرة تطلع وقت اللي بتعيزها، يعني ما فيني أعتبر إنه في مرأة ضعيفة ومستسلمة وما عندها في قوة كامنة، ولكن طبعا في لحظة هي بتقدر تطلع طبعا، بس بدها جرأة كبيرة لحتى تطلع. يعني الرواية وبطلات الشخصية يعني هني من المخيلة، مخيلتي هلا فينا نعتبر انه الاساس هو تجربه شخصيه بس مطوره جدا وموسعه بالروايه، بس البذره الاولى كانت تجربه شخصيه. وبالنسبه للمراه اللي هي ليلى اللي هي الخالي، يعني هن قرابه مريم وخالته ليلى. فالخالي كان عندها حلم بالعداله الانسانيه. طبعا انا ما عشت حياتها لليلى نفسها، بس الافكار موجودة جواتي بقوة هائلة يعني. وبالنسبة للعنوان رقص حتى الاحتراق، شو هو الرقص؟ هلأ الرقص هو فعل روحي قبل ما يكون جسدي، لأنه أنت لما بتخلي الموسيقى تدخل لجواتك وبتتفاعلي معه بصير في حالة توحيد بين الجسد والروح. ما عاد فينا نعتبرهم منفصلين أبدا. يعني شيء بيشبه الصوفية، الرقص هيك التوحد مع الطبيعة ومع ذكرتيني بقول أحدهم أنه ليس كل الرقص جسد، الرقص هو بوح وجع ثم روح. أداتها التعبيرية جسد، يقول الروائي كازانتساكي على لسان بطل روايته زوربا: يبدو لي هكذا أنني أفهم شيئا ما، لو حاولت أن أقوله لهدمت كل شيء، وذات يوم عندما أكون مستعدا سأرقصه لك. تمام. هلا أنا بدنا نوصل لهالفكرة العميقة للرقص، لأنه بدك أنت تعرفي حالك من جوا، يعني كل إنسان هو محتاج يعرف حاله من جوا حتى يقدر يعبر بالرقص عن أفكاره. يعني عجب الرقص ممكن يعبر عن كم هائل من الأفكار. صحيح غرام، أنا سبق وكتبت عن الرقص أنه الرقص بيعطيك انطباع عن الشخصية. صحيح. أنه هيك الراقص صحيح. الراقص بيقدر يقدم نفسه للآخرين من طريقة رقصته. يعني قدام عنده المشكلة بالتعاطي مع الآخرين، الأشخاص بيقولك أنا ما بعرف أرقص أو أنا ما بدي أرقص. أنا برأيي عندهم المشكلة بالتعاطي مع أنفسهم مو مع الآخرين، لأنه أنت لما بتكوني حرة من جوا بتقدري تعبري عن أي شيء ببالك بجسمك بعقلك بكل رياحة، يعني بس تكوني بتعرفي حالك ومتصالحة مع نفسك. هلا هيك الموضوع حسيته ها رح يشعل أكتر، بس في مواضيع أحلى غرام، ولكن مع هزار مخيل بس بعد هيدا الفاصل. على ما يبدو شكله ظريف وجوه لطيف وحكي طريف ومنه سخيف، على ما يبدو هلا. بما انه مثل ما عم نحكي انه البرنامج هو شير ومشاركه منشورات الضيف والصديق الافتراضي اللي تعرفنا عليه واللي هو من حسن حظنا انه اليوم ضيفنا ما نوع على الهاتف مستمعنا، هو موجود، بنت ظريفه كتير وحلوه كتير موجوده معنا، كاتبه. هلا خلينا نقرا، وخلينا نقرا على لسانك انت، انت اذا بتقولي بصوتك لو سمحتي. رح اقرا المقطع من الروايه، هو اكثر مقطع بيمثلني يعني. تفضلي. تسالينني عن الحريه، اسمعيني جيدا، اسمعيني بقلبك، فما نحن إلا عبيد لقلوبنا. هذه الأرض المجنونة تدعونا للرقص، ارقصي يا مريمتي ارقصي، دعي الحياة تتسلل إلى روحك وجسدك. الموسيقى، الشعر، الأفكار، الحب، الكتابة، الغناء، الأجساد، كل شيء فينا مسكون بالرقص. الأرض يا مريم، الأرض تدعوك لترقصي، ارقصي، قولي لي شيئا، هل فكرت يوما بطريقة موتك؟ تخيلي أن تموتي وأنت ترقصين. الله يا مريم، الله نفسه يحسدك لهذه النهاية. حلو كتير. حلو كتير. يعني بيقولوا الكتابة أمر سهل، كل ما يلزمك ورقة وقلم وابدأ بالنزيف. حلو. كيف تحسي الكتابة بالفعل بهالسهولة تتدفق الأفكار؟ هلا الكتابة ما في يعني أعتبرها بسهولة أو بصعوبة، ترجع كمان أنك أنت تعرفي نفسك من جوا، يعني نفس الفكرة اللي حكينا عليها قبل شوي. هلا أنا أحيانا مثلا بيمروا أسابيع ما فيني أكتب ولا كلمة، أحيانا بتحسي في أفكار بتتمرد عليك وبتجبرك تكتبي، يعني ما فيك تقاومي أو تقولي ما بدي أكتب. أو ومنشوف عندك هاي الحالات اللي عند الكتاب انه خطرت فكرة بأي ألم موجود عندهم بدونوها مشان ما ينسوها. عشتي هالحالة الحلوة؟ ايه اكيد. تمام. طالما عم تحكي انه في من تجربة شخصية بالنسبة للرواية، خلينا نقول بدايتها، بدي رأيك. كتبت احداهن، طبعا كاتبة هي، قبل اليوم كنت اعتقد اننا لا يمكن ان نكتب عن حياتنا الا عندما نشفى منها، عندما يمكن أن نلمس جراحنا القديمة بقلم دون أن نتألم مرة أخرى، عندما نقدر على النظر خلفنا دون حنين، دون جنون، دون حقد أيضا. أي يمكن هذا حقا؟ نحن لا نشفى من ذاكرتنا، ولهذا نحن نكتب، ولهذا نحن نرسم، ولهذا يموت بعضنا. تماما. شو رأيك؟ أنا ماني مع فكرة أنه أنا ما بقدر أكتب عن شيء محدد لحتى أخلص منه. تمام. على العكس تماما، هو الشعور اللي بتكوني أنت عايشتي بهي القصة هو بيفرض عليك الكتابة. يعني انت لما بتطلعي منها خلص، بتطلعي بتنهيها من حياتك خالص، ما عاد فيك تكتبي عنه. طب ليش الانسان بيكتب؟ بتشوفي ليش عم نشوف كتاب؟ يعني نوع من الشغف. يعني انت ما فيك مثلا تقولي انا بكتب، يعني كاني عم بسالك ليش انت مذيعة. طيب هلا انا رح اقول لك. لا تمام هلا مثلا ما رح، خلينا شقين. يعني اذا بدنا نقول على الفيسبوك، بنلاقي انه كتير ناس هي ما لا كاتبه ولا اديبه، بنلاقيها انه عندها ومضات صغيره، سواء كان عن فرح، سواء كانت عن حالة شعورية عم تكتبها. أحيانا يعني أنا قرأت أنه نحن نكتب ليس ليقرأ الآخرون، بل لنقرأ نحن. يعني أحيانا بالفعل أنه نحن وعم نكتب بدنا نشوف الألم اللي عم نشعر فيه، بدنا نشوفه على الورقة أو بدنا نشوفه على الفيسبوك. يعني يا ترى بيخف إذا كان نوع من الضغط أو التعب بيخف لما الإنسان بيكتب؟ يعني بتلاقي كل مدربين التنمية البشرية أو البرمجة اللغوية العصبية بينصحوك إنه الأفكار اللي براسك لحد الطبيعية كتبية بتصير حقيقية أكثر. يا ترى منكتب نحن بالفعل ليصير في شيء واقعي أكثر ملموس؟ هلا أنا بحس إنه كل إنسان بيعبر عن أو بيرتاح من الوجع اللي جواته، أو حتى بيعبر عن أحلامه وعن رغباته بطريقة معينة، ممكن بالرسم، بالكتابة، بالرقص، بأي شيء. تماماً. يعني هلا كتير مثلاً عم ينحكى على الناس إنه صارت كل العالم والله كل واحد أديب، حتى إذا كان في أقرباء بتلاقيهم على الصفحات إنه بصيروا نقروا هيك على بعضهم. في وحدة كتبت على الفيسبوك قالت أنا ما بقبل إنه الأشياء اللي فيها إحساس يحتكرها بس ناس معينين، الكتابة لكل حدا حابب يكتب، لهيك أنا بدي أنشر كتاباتي. طبعا هي كتاباتها أنا بتذكر يومتها كتير بسيطة، لكن هي لما حكت إنه لا تفكروا حالكم، أنا كمان في عندي إحساس وأنا بكتب الكتاب. يعني ما نحكر على ما نحكر على حدا. هو الفرق الإنسان كيف يقدم نفسه. مثلا أنا بدي أقدم نفسي ككاتبة بدي يكون قد هذا الكلام، أما لما شخص بدي يكتب على الفيسبوك هو حر. يعني أنا ما فيني أمنع شخص يكتب، في عبر عن أفكاره بأي طريقة بلاقيه. تماما، بس بدون ما يسمي حاله. حتى الأشياء المزيفة قد ما جربنا نضل نحاول نتمسك فيها ونحاول نخليها تصير حقيقية بتفشل، لأنه هي مزيفة. ما رح تستمر أكيد. ما رح تستمر. هلا خلينا نعرف شوي المستمعين غرام بكتاباتها لهزار. هزار نحن وصفنا كتاباتها انه فيها من الجرأة وفيها من جرأة كتير وفيها احساس عميق جدا بواقع المرأة. رح نقرأ هذا النص وبعدين يمكن المستمعين لهم رأيهم. فتحبي هزار بصوتك احلى بيكون. كيف اقنعت المرأة ان عليها ان تكون اما رؤوم وزوجة صالحة فقط؟ كيف قبلت أن تبقى في الظل حابسة ضوءها الداخلي في علبة شديدة الظلام؟ في الحقيقة إن الأنثى التي تصير أما قبل أن تحقق ذاتها تظلم أبناء رحمها. المرأة التي تكون أسرة قبل أن تبني نفسها أولا حتما سيكون بناؤها متصدعا. الحياة محطات ومراحل، دعي رحلتك تأخذ وقتها كاملا ولا تتعجل الوصول إلى المحطة التالية. في الطريق يكمن النور، عانقيه وأشرقي. يا شو حلو. بالفعل يعني كتير حلوة هي دعوة ندى دعوة كأنه لأنه عدم زواج مبكرا تماما ابني حالك ابني مستقبلك كأنثى وبعدين فكري بالزواج. هلأ أنا مشكلتي بهيدا الموضوع بالتحديد أنه عندنا بالمجتمع بيشوفوا أنه المرأة إذا ما تزوجت هي ما عملت شيء بحياتها ناقصة. كل إنجازاتها بالحياة هي ولا شيء إذا ما كانت متزوجة. صحيح. هلأ أنا ما ينضد فكرة الزواج أبدا ولا غايتي أني هاجم الجنس الآخر ولا أي شيء. فورا يعني قبل ما نسألك دافعت يعني بقدر أتخيل هذا النص تحديدا إجا ليه هيدا النوع من الاتهامات أنه أنت عم بتهاجم الجنس الآخر وإلى آخر. طيب. أنا غايتي بس أنه نحن نفهم أنه الزواج مو هو كل شيء بالحياة. الزواج حلو أنه يكون معك شخص يكملك وتعملي معه عائلة شيء حلو كتير, بس مو هو كل شيء بالحياة. هو يفترض تفهم الصبية أنه أنت مانك ناقصة إذا لم تكتمل صورتك بالمجتمع مع زوج. حتى يعني بتلاقي البنت من وقت اللي بتخلق وهني بيحضروه لحتى تصير عروس بفرحتك بيشربوا القهوة بيقولوا بفرحتك. بتفاجأ أحيانا أنه مثلا طالبة بتكون صف رابع خامس بتقلي أيمت بدك تتزوجي أنسة أنه طب أنت شو بيعرفك بهي الأمور, أنت محكيين معك من لما خلقتي لهلأ لحتى بتستوعبي تحكي. طيب أنت ما بتشوفي حالك هزار أنه صغيرة كمان أنت على يعني ما في عندك هالخبرات أو التجربة الحياتية ما كبيرة بالعمر لحتى يصير في عندك هالمخزون من حياة المرأة وصعوبة حياتها وكيف ممكن تكون. هلأ منين أخذ أنت يعني مكونات هالثقافة عن جد اللي عندك؟ هلأ هي الأفكار اللي عندي هي من إيماني المطلق أنه ما فينا نفصل النساء عن بعض. يعني أنا بيوحدني بكل مرأة موجودة بهي الدنيا رابعة. يعني ممكن نقول يعني عفوا ندى يعني ممكن مثلا نقول أنه حضرتك شفتي مثلا نماذج معينة ممكن كتير تكون قريبة وبعدين تكونت عندها ذخيرة لأنه تكتب لأنه يكون عندها فكرة. بس هزار حكيت فكرة كتير حلوة أنه أنا بتربطني بكل مرأة علاقة أكيد يعني لو هي عندها حرية عند أهلها وبتقدر تكتب بهالأريحية غرام ما رح تشعر الأنثى بالفعل بأنها وصلت للبدة يا إذا ما كل الإناث كان عندهم نفس التفكير الجمعي. ولكن هذا أمر كتير صعب هزار. بس أنا يعني في شيء بالكون اسمه الروح الأنثوية, هي الروح بتوحد كل النساء. فأنا قد ما جربت أنا أتحرر وعيش حياتي مثل ما أنا بدي طالما في أنثى واحدة ما أنا أخذي حريتها المطلقة أنا ما رح أكون مرتاحة. طيب مثل ما ذكرتي في أعراف اجتماعية هيك معروفة مثل ما قلتي البنت دايما بفرحتك دايما فستان العرس دايما وحتى لما بتتزوج كمان يعني لما بتكون بالبيت أهلها هي بنت فلان أخت فلان لحتى تصير مرت فلان بعدين أم فلان. طيب ما بتكتمل صورة الأنثى بالفعل بلا رجل يعني بمجتمعنا, برأيك أنت أنه قادرة السيدة الوحيدة تشعر بالكمال بدون رجل؟ يعني ما له دور كمان الرجل بحياتك؟ أكيد له دور. هلا بالنهايه الحياه كلها قائمه على التوازن بين القطبيات, صار عندك ليل ونهار مد وجزر, كمان الانثى والرجل هن بيكملوا بعض ما فينا يعني هي الفكره انا ممكن اني الغيها ابدا. لكن انا ليش بقدر اعتبر انه الرجل هو كائن وكيان كامل بدون زواج, الانثى ما بقدر اعتبرها هيك. يعني في كثير رجال ما هم متزوجين وعندهم احترام وعندهم حياتهم الطبيعيه بينما الاناث لا. ليش يعني طالما نحن بدنا نعمل مساواة ما بدنا نطاول على الرجال ولا نلغيهم من الحياة. هني كمان لازم يفكروا بطريقة انه الكيانين متوازيين تماما. طيب كمان غرام هون شوفي هزار كتبت أضعف النساء هي الأنثى التي اعتادت أن تكون ساندريلا تلك التي تؤمن أنها بحاجة لأمير لينتشلها من بؤسها. انه هاي القصه تبعت البنت اللي رح يجي الامير ويخطفها مثلا على حصان ابيض او هيدا اللي صار يدور على الكندرة لحتى لقاها. طب ما شعرتي بهالقصه فرضا انه هي رمت كندرة لحتى خلت كمان رجل يبحث عنها كل الارض؟ اذا بدنا نفكر بقصه ساندريلا كطريقه كامله احتمال هي الفكره تخطر على بالي, لكن حتى هي الحذاء وقع منه بالصدفه ما كانت متقصده. هلا ساندريلا هي بريئه نوعا ما, هي راحت على الحفله لمجرد انها تروح على الحفله ما كان قصدها تروح تطبع عريس يعني. بس أنا الفكرة أنه نحن عنا كتير من البنات بيكونوا عايشين بس لحتى يوصلوا لهي المرحلة اللي لقوا رجل على حصان أبيض وفارس أحلام. يعني مظبوط بيقول لا تطلب المرأة من الله سوى رجل, فإذا أتى طلبت منه كل شيء. تماما. طيب هلا إذا عم نحكي طالما عم نحكي عن سندريلا, طيب هاي كلها خلينا نقول هاي ثقافتنا القديمة, هاي القصص اللي نحن تعودنا عليها من نحن وصغار. إذا معناها إنه كان في قصص يعني تشربناها نحن, ما عاد بقى في شيء جديد, ما عاد في شيء جديد عم بدل على هاي الرؤية الجديدة اللي عم بتطالب فيها النساء إن كان المساواة، إن كانت إنه لا الرجل ما بيكملك، ما عندنا هيك بهالمجتمع. وحتى في حال كان يعني عم تكون الرواية لقراءة تأثير قليل، لذلك هي ذخيرتنا، هذا هو الموروث اللي احنا أخذناه لحد هلا. سندريلا حتى لو كانت بنت جدا ثرية وما أنا عايشة عند خالي مرت أب، تتمنى تكون سندريلا. إيه هلا لهيك نحن لازم نضل نكتب، لازم نضل نرقص ونغني ونحكي ونعيط ونصرخ لحتى نوصل للي بدنا اياه. طب انت ما لاحظتي انه هاي اوقات الرجال بيضحكوا كثير، شو بدهم شو بدهم النساء؟ هاي المساواه يعني هي بالاصل يعني عن جد يعني ما بعرف يعني. بالعكس بيقولوا المساواه نوع من الظلم، لان المراه هي الكون كله، ولكن لما بتطالب بالمساواه بتكون عم تظلم نفسها. انا الرجال اللي بيفكروا بهي الطريقه بحس ما فيني احترمه ولا فيني اعتبرهم رجال اساسا. يعني على ذكر هذا الموضوع، بسؤال من إحدى الشاعرات الأديب والشاعر العراقي حسنين مهدي حول رأيه بمطالبة المرأة بمساواتها بالرجل، كان جوابه طلب غبي، لأن المرأة كمنبع للحياة أكبر من الرجل، هي تستوعبه كلا وهو لا يستطيع أن يستوعب جزءا صغيرا منها، إنها إذ تطالب بذلك فهي تتنازل عن سمائها النبيلة لتنال قبرا صغيرا في أرضه الوضيعة. يعني شو رأيك بهذا الموضوع؟ طيب أنه هو كلام بالأخير مخدر مسكن نوعا ما. بس الرجل عم بيقوله أنه بالفعل هي يعني ليش عم بتطالب، هي يعني أقوى منه، هي فيه تستوعبه وما فيه استوعبه. هلأ الفكرة أنه نحن إذا بدنا نفكر بالأنثى عن جد فهي فعلا وتماما وبشكل مطلق وغير قابل للشك ولا للسؤال، هي المحور الكون كله. محور الكون كله، مو لانه هي انثى او لانه عندها جسد انثوي، لانه الانوثه هي روح بالكون، مو هي بس مجرد جسد. اما المساواه اللي نحن عم نطالب فيها هي المساواه بالحياه الاجتماعيه، بينما الفكره انا ممكن يعني اني جامل فيها ولا اسال عنها ولا تماما. طيب هلا على فكره هو جيل عم يختلف عن جيل، يعني حاليا عم نلاقي البنت لما بتتزوج يعني ما عاد بقى تسمع حكمه امها او مثلا نصائح معينه، بتلاقي مثلا البنت واقفه ند للشاب، يعني معلش عفوا نكون يعني نحكي بصراحه، هو سبني انا بسبه، انا ما لا ليش يعصب علي، انا مين انا يعني. صارت هلا صرنا هلا بمجتمع ما عاد يعني في خلط، صار في خلط ندى، وما عاد بقى في انه لا مساواه بين الرجل والمراه. هي حاليا بهذا هذا الجيل الجديد ما عاد بقى هو بيسمح انه يعيش جيل امه وسته مثلا. هلا انا كثير ضد فكره انه الانسان يعيش مثل امه وسته، بالنهايه كل العصر في تطور متطلباته. إيه يعني اكيد حتى انا كثير برفض انه مثلا ام او ست تعطي طريقه حياه لبنتها، خلص في عصر جديد في له متطلبات جديده. حلو تماما. وهلا في معنا كمان غنيه جديده. غزل الهوى مغازل صفوني مارق مار، غزل الهوى مغازل صفوني مارق مار، كيف بدي غيرك غازل بعرف انك بتهار، غزل الهوى مغازل صفوني مارق مار، غزل الهوى مغازل صفوني مارق مار، كيف بدي غيرك غازل بعرف انك بتهار، غزل مكملين معكم مستمعينا ومع ضيفتنا هزار مخايل. ويريت يعني لو بيقدروا يسمعوا شو بصير تحت الهواء، غرام الأحاديث بتكون أحيانا أهم من اللقاء كله. هزار كتبتي نص كتير اعتبرناه مع الجريء، رح نسمعه. نتمنى هيك المستمعين يصغوا جيدا لقلو. رح نسمع مختصر مشان المستمعين يركزوا ويعرفوا الزبدة. يعني في مدينتنا فتاة يسمونها عاهرة. عندما تضحك يغضبون، وعندما تبكي يهزؤون. يحذرون نساءهم عقاب التحدث إليها كي لا تتسرب إلى أرواحهن رائحة الحرية، وفي الليل يلهثون زاحفين إليها لتعطيهم الحب. العهر في مدينتنا مرتبط بالجسد، والجسد الأنثوي مربوط إلى حبل الأسرة والقبيلة والأمة. أحب هذه المدينة وأكره منطقها. حلو كتير، يعني حسينا أنه هيك في مثل في هيك دراسة فلسفية هيك للحياة الاجتماعية بكتاباتك. برأيك المرأة اللي عم بتعيش مثل ما كاتبتي أنه هي شخص ما فينا نشلبنا للكلمة، هل هي بالفعل محط غيرة للنساء أخريات؟ لا، هلأ هي مو قصة محط غيرة للنساء أخريات، لكن أنا مشكلتي بهذا البوست أو فكرتي الرئيسية أنه نحن بنحكي أنه هي المرأة مثلا هي امرأة عاهرة، نتهمها بالنهاية. الرجل اللي كان معه هو شو؟ أكيد ليش ما بنحكي على الرجل مثل ما بنحكي على هي المرأة؟ وهذا الرجل نفسه بس يطلع الصبح بيروح عند مرته بصير شريف مكة، ومرته ممنوع تحكي مع هي المرأة، ممنوع إلا مرحبا، ممنوع تعاشره. مهم جدا أنه بيحكوا له أسرارهم اللي بيخجلوا يحكوا لزوجاتهم. تماما، لأنه الرجل ما فيكون ضعيف بالدعم زوجته. فلهيك هو بيكون ضعيف مع هاي المرأة، ومع زوجته بصير بطل وطفاي وكذا. تمام. هزار كتبت أحد الكاتبات إن الكتابة تغير علاقتنا مع الأشياء وتجعلنا نرتكب خطايا دون شعور بالذنب، لأن تداخل الحياة والأدب يجعلك تتوهم أحيانا أنك تواصل في الحياة نصا بدأت كتابته في كتاب. من كثرة ما قرأت اكتشفت أن مصيبتي هي في كوني لست أمية، فكم من الأشياء قد تحدث لنا بسبب ما نقرأ. أصبحت خلاصتي أنه على الكاتب أن يفكر كثيرا قبل أن يكتب قصة، ففي أي لحظة قد تأخذ الحياة قصته مأخذ الجد وتعاقبه بها، أو تعاقب ذلك المسكين الذي وقع تحت سطوة الكلمات ولم يعد يدري وهو يقرأها أين يقع الخط الفاصل بين الوهم والحياة. شو رأيك؟ هلا أنا يعني أوقات الواحد بيخاف. إيه. حتى في ناس كتير بتخاف من الناس المثقفين أو الكتاب. مثلاً بتلاقي إنه مثل كأنه عم تكتب شيء يعني اندمجت بالقصة، صار بدها النهاية مثل ما هي بدها إياها، أو بتصير تعيش مثل ما بدها. تخلط بين الواقع والافتراض. هلا برأيي الكاتب لازم يحس ويكتب، مو يفكر ويحط نقاط معينة يمشي عليها، يحس يشعر ويكتب. وبالنسبة لأحيانا الناس بيخافوا من النهايات لأنه بيخافوا تغير فيهم شيء، والكتاب الحقيقي هي اللي بتغير. يعني الكتاب اللي أنا بقرأه وبخلص منه ما بيغير فيه شيء جواتي، ما ضيعتي وقتك بتكوني بقراءته. بتخافي من كلماتك، كمان ذكرت غرام هون كلمة كتير حلوة، بتخافي من تأثيرها على الآخر؟ مو كل قارئ عنده هالثقافة اللي بيقدر يفهم العمق. يعني كانوا يقولوا الإنسان الساذج البسيطة لما بيحكوا له عن الحرية بتروح على أقرب نايت كلاب للأسف يعني. فما بتخافي على الأشخاص البسيطين لما بيقروا هالكتابات اللي وصلتها عن قناعة وهزار وعن فكر يعني قوي، مو عن في خلفية ثقافية، بتفهم شو عم تكتب وبتفهم شو أبعاده؟ هلأ ما بخاف، لأنه بحس الحقيقة لازم تصدمك لحتى تقدري تفهميها. لك لما هاي الكتابة بتروح عن شخص، حتى لو أول شيء فهمه بطريقة خاطئة، بعدين رح يستنتج أنه رح يحاول يفهمه بطريقة صح ويعيشها صح. بس هي الصدمة الأولية كتير مهمة بأي نص منك. خلينا نحكي كمان كاتب، العهر في مدينتنا مرتبط بالجسد. بالفعل يعني للأسف حتى ناس على أعلى مستوى بيكونوا، ونساء يعني ما بدنا نحكي عن عداوة المرأة للمرأة، مع أول مشاحنة أو خلاف بيكون الاتهام بهذا الموضوع. تمام. في عهر فكري، في عهر أخلاقي. أصعب من ليش ما بنسلط الضوء عليه؟ ليش بنعتبر أنه هيدا هو الأسوأ، مع أنه ممكن يكون مؤذي بس للشخص نفسه وللطرف الثاني معه؟ يمكن لأنه العهر الفكري أو الأخلاقي ما كتير نحن بنقدر نشوفه مثل العهر الجسدي. العهر الجسدي بيبقى ظاهر أكتر شوي لهيك، وحتى نحن يمكن منحس أنه إذا اختصرنا مفهوم العهر بس بالجسد منخفف حمل علينا شوي. هاي الفكرة. طيب هزار كأنسة يعني بتشعري أنه بتميلي أحيانا للبساطة أو لأنك تكوني بطبيعتك أكتر؟ لأنه كل ما كان الإنسان، لأنه إذا الواحد بنظر للطبيعة بلاقيها كلها متوازنة وكلها بمنظومة يعني، أو فيها نظام، عفوا فيها نظام، بحيث أنه أنا إذا بالفعل برجع لطبيعتي بعيش أفضل وأريح. طبعا. يعني ممكن مثلا مثل ما عم تقول ندى، انه اللي بيقرا مثلا روايه لهزار ممكن يروح يطبقها، او ممكن مثلا ياخذ افكار منها وانت ما تكوني انت قصديه، ممكن يشوفها هذا اللي عم يقرا الروايه لهزار عايشه حياه كتير كتير حلوه، في انسجام معه مع حالها، في يعني في حياه كتير بسيطه. إيه؟ كيف ممكن أنت من خلال إذا ممكن إذا ما كان بهالرواية ممكن أنت تفكري بروايات تانية تكوني أبسط من هي؟ لا مو قصة أبسط يعني، هلأ أنا بحس إنه الإنسان هو بيتطور على طول، يعني ما في مرحلة أنا بقول وصلت لهي النقطة أنا تطورت وخلص كون شخصيتي، الإنسان دائما بتطور مستمر. أنا حكيت من باب إنه أول أنت نتاج عملي ممكن يكون كتير في ذخيرة كتير، وفي الواحد بيكون بشوق يعني بده يصب كل شيء عنده بهاي الرواية، بعدين ممكن نلاقي ومضات، ممكن نلاقي كتاب على أقل. يعني ما بتخافي هزار إنه هيك ينفذ هالمخزون؟ لا لا أبداً. لا لا يعني الأفكار هي مسك الطرف الخيط. أي تمام. يعني أحيانا واحد بخاف يكرر نفسه. لا ليش ما بخاف؟ لأنه مثل ما قلت لك الإنسان على طول بيتطور، أفكارك بتتطور، مشاعرك بتتطور، دائما في تطور مستمر، ما في جمود. يعني لو في جمود بقول لك إيه أفكاري بيخلصوا وأنت ما عاد فيك تعملي شيء. كمان عندك رأي بالحب، بتقولي لست عاشقا إن لم تكن حرا. حلوة كتير، فينا نسمع؟ لو هيك تختصري لنا طريقتك. هلا عم دور علي على صفحتك. هلا انا بحب الفيسبوك بس الورقي بتلاقي غير الورقي. في الحب الانسان غالبا يحب كي لا يكون منسيا، يحب ليكون مذكورا. الخوف من الاهمال، من الوحده، من النسيان، من عدم حاجه الاخر لنا، كلها تجليات صغيرة لأنانية عظيمة نلبسها خجلا اسما فضفاضا تعسفيا نسميها الحب. في الحقيقة الحب الذي يسعى ليكون مالكا، ليكون قابدا آمنا، ليس حبا بل حاجة ورغبة. الحب الذي لا نصل فيه حد التخلي لا يكون حبا. لست عاشقا إن لم تكن حرا. حلو كتير. يعني من أنانيتنا منبحث عن الآخر لنشوف زواجه. أحيانا منحس أنه نحن حبينا لأنه نحن بحاجة لآخر يكون موجود معنا. لما أنت بتحبي عن جد بتكوني قادرة تعيشي حياتك يعني بدون ما تكوني موجودة تماما مع هذا الشخص اللي أنت بتحبيه. ممكن تحبيه من بعيد لبعيد بفترة معينة يعني، بس أهم شيء أنك ما تجربي تغيري بشخصية الآخر لحتى تنطبق معك. هزار، إذا بدنا نسأل عن البيئة اللي نشأت فيها هزار، عن العائلة، لما بنسمع هيك صبية بيخطر لنا أنه في أب داعم جدا لا تطلع أنثى بهيك بهالتوازن الحلو. خبرينا عن علاقتك بأبوك بداية. ممكن ما فيني خبرك لأنه أنا يعني علاقتي البابا كتير استثنائية. صحيح مو كتير يمكن بنحكي بالأشياء اللي أنا بكتبها، مو كتير بنتناقش، بس يعني أمي بتقلي أنت نقطة ضعف لأبوك. هلا هني يمكن ما كتير بوافقوا على كل الأفكار، ما فينا نعتبر إنه هني موافقين على أفكاري كله، بس أهم شيء إنه لا بيجربوا يقمعوني، لا بيجربوا يغيروا لي رأيي. خلاص أنت هيك آرائك نحن بنحترمه وهيك. طب هزار، بتشوفي إنه نحن خلاصة تجربة الأب والأم يعني كتير هني ممكن يكونوا سعيدين كتير بشخصيتنا مثلا، وبيحبوا بالفعل أي فكرة أنت بتطلع فيها هزار، أو مثلا أنه أي ممكن أبوك يكون ممكن سعيد فيه ومبسوط، لكن هو ما في يغير أو ما في يقبل ممكن العادات المجتمع أو تقاليد المجتمع. في شيء بدنا نفكر فيه انه هني وصلوا لعمر ما بقى قادرين يغيروا عقلهم ويتماشوا معنا، بس اهم شيء انه هني يتقبلونا مثل ما نحن ونحن نغير الجيل اللي جاي. حلوه، عم تحكي عن هزار، عن حلوه ودلوعه، طلاء اظافرها مثالي في كل الاوقات. هلا الصبايا عم نشوفهم هلا. هلا على فكره مع تغيير الاجيال وغرام، خلينا نذكر انه طلاء الاظافر كان قديم معروف، ولكن ما كان بهالاهتمام مثل هلا. صار شيء اساسي. صحيح. يعني دائما حتى التركيب يعني من مثل الشعر صار كثير مهم. كانت لا تسأل، أو هون عم تحكي عنها، لا تسأل لا تحتج، لا رأي لها لتعبر عنه، لا تفكر أبدا فهي أميرة مدللة، هناك من يفكر عنها. هذه هي المعادلة المثالية لإنتاج زوجة مثالية من وجهة نظر شريحة ليست بالقليلة من شبابنا. شباب يخافون المرأة القوية الذكية التي تستطيع أن ترفع صوتها وتقول لا، التي تعرف تماما أن حقها بطرح آرائها مهما كانت مخالفة لآرائهم، حق لا يمكن التنازل عنه أبدا. بس هي ترفع صوتها ما كثير بحبوها. هلا انا اللي بقصد برفع الصوت مش الصريخ، رفع الصوت يعني أكيد. تقولي رايك. طبيعي طبيعي رايك. هلا انا ما طلع الاظافر ابدا، ولا طلع الاظافر كثير. بحب المراه تهتم بنفسها، بس مو تكون محور المراه هو الشكل الخارجي. هذا بس الفكرة. تشتغل على تفكيرها، تشتغل على حالها من جوا. حتى يعني انا مشكلتي مع الرجال هي هلا الموجودين، طبعا اكيد ممكن الغالبية انه هني ما بيفكروا بالمراه غير بشكلها، او هني حتى ما بدهم المراه حره قادره تفكر، قادره تخطط، قادره تقرر. هلأ مثل ما ذكرتي هي عم بتقدم حالة بهالطريقة وأنا عبارة عن دمية صامتة صح. أنا جميلة لما هي بتقدم حالة تمام. هيك أكيد بدها تلاقي الشخص اللي عم يدور على هيك شيء ولكن الإنسان كمان الواعي اللي عنده قراءات اللي عنده تفكيرها اللي عنده شخصيتها بدها تلاقي حدا بيشبهها بدها تنفر من هدول الأشخاص اللي بيكونوا هيك. طب أنت بتشوفي هزار تبعا لرؤيتك الأدبية أنه عن جد الرجال أنه مثلا بنظروا للمرأة كشكل طب ليش مثلا لما ممكن بالفعل يجذبون الشكل بتلاقي بمنحة تاني بجذبون المرأة المثقفة والفهماني لأنه هدول بيكون رجال يعني حقيقيين لا هني نفسهم ممكن بيجذبون إلا من بعيد لبعيد تمام من بعيد لبعيد بيقولوا هيك تعبنا مثلا أو من ممكن بيقولوا انه هاي ممكن التعبنا تماما انه بينادي بالحريه للمراه بس ما تكون داخل تروح تتحرر برا مو عندي هني هدول الرجال تعودوا انه تكون المراه مطيعه وجميلة يعني مثل باب الحارة مثلا مرأة جميلة دلوعة بتتغندر بتقعد بالبيت وبتلبي رغبات زوجها هلأ هاي الصورة النمطية اللي كنا نشوفها مفهودة. بالمسلسلات كتير تغيرت أكيد يعني بالفعل أكيد. كانت المرأة عبارة عن بس هلأ في نساء هيك أنا هذا الشيء اللي كتير لطفية وفخرية وفوزية وطبخت وأكلت وحملت يعني هاي كانت كل عالمها للمرأة كان جوا البيت هلأ قالوا له لشخص كان عشقان كاتبة قالوا له هنيئا لك أن وقعت بغرامك كاتبة لأنك ستعشقها مرتين مرة في واقعها ومرة بين كلماتها ممكن بالفعل تفصل الكاتبة حياة مثلا حياة الكتابة هيك عنا وهالأحلام وهالمخيرة وتعيش حياة طبيعية هلأ أنا بحس أنه ما فيك تفصلي بس الفرق بين الكتابة والواقع أنه بالكتابة أنت بتطوري أكثر بتروحي بخيالك أكثر لكن بتكون أحلى يعني هي مش قصة أحلى ممكن تروحي بالحزن لمجال أبعد ممكن تروحي بالانكسار تكون عميقة أكثر تكون عميقة أكثر لا مو قصة عميقة لأنه ما فيك تفصلي بين الكاتبة والشخصية الطبيعية يعني هني بالنهاية أنثى وحدة طيب هزار بمين تأثرتي بكتاباتك من الكتاب لمين بتقرأي هلأ لمين بقرأ هذا سؤال كتير واسع يعني في كتير كتاب في بحب مثلا غادة السمان نوال السعداوي زبران مثلا محمود درويش في نيكوس كازانتاكيس زوربا يعني هي كانت الرواية اللي تركت فيني أثر كتير كبير حتى العنوان عندك كديش بشي شخصية زوربا كتير أثرت فيني حلو كتير في كتير كتاب يعني ما فيني أحط أسماء محددة إذا حدا قال لك أنه هيدي الرواية هون أنت بهالمقطع بتشبهي المقطع الفلاني كاتبه فرضا كاتب معين شو بيكون ردك؟ اي احتمال بالنهاية الكتابات يعني دائما بتبقى متشابهة نوعا ما وحضرتك هلأ مثل ما ذكرنا عم تدرسي ترجمة ممكن تشتغلي يعني بمجال بيشبهك ترجمة الروايات وبتعطيها هيك من روحك هاي الفكرة كانت من الأساس لدراسة الترجمة لأنه دارسي عربي غرام وعم تدرس إنجليزي يعني مشان تكمل هزار كثير سررنا بالتعرف عليك وأنا بالأكثر شكرا كثير لك وإن شاء الله هيك نكون وفقنا غرام بهيك تعريف مستمعينا بصفحة الروائية الشابة هزار مخايل طبعا بالعربي مكتوب للي بيحب يعرف شيء عن هزار بيعرف يقرأ البوستات اللي بتنزلهم كتير كتير حلوين شكراً هزار كتير. مخايل يسعد شكرا كثير لك ونورتي برنامج شكرا سهلا يا مشكلة يا مشكلة محبوبا.